قبل صلاة التراويح في الوقعة، وهل صحيح أن دعاء أصحاب الذكر والحضرات لأن الصحابة كانوا حين الذكر يتمايلون وتمايل أعصابهم؟ إذا السؤال يحتوي فترين، الأول أن عمر صلى الناس صلاة التراويح في الوقعة نحن لنا رسالة في هذا الموضوع أن يجيب الكتاب الذي ثبت في أصح كتاب من كتب الأئمة من قبل المعصوم، مش أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم، لكن أصح كتاب من كتب الأئمة نسبة إليه هو موطأ الإمام يروي فيه بالسند الصحيح عن السائب بن يزيد أن عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس يوم رمضان 11 ركعة. هذا أصح كتاب لإمام الأئمة الأربعة، يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، وهذا هو المصادر في حديث سيدنا عائشة. ولا يوجد إلا ما قيل في هذا، وإن كان بعض المخالفين قد خاض في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا، لا أسمع لنفسي أن أخوض في مثل هذا الاجتماع في مناقشتي لنفسي بعض الوقت علينا عليكم، فأسكت في هذا المكان للجواب عن الشق الأول من السؤال. أما أصحاب الذكر والحضرات واحتجاج لأن الصحابة كانوا يتمايلون بالذكر من أجل الأوصال، هذه الروايات سنة معروفة من الأفضل. أين هذه الرواية؟ هل هي في صحيح البخاري؟ هل هي في صحيح مسلم؟ هل هي في السنن الأربعة؟ ذكر الستة؟ هل هي في سنن كتب الستين والستين؟ لا ذكر لهذا الحديث أو لهذا الأثر بما أعطى إلا في كتاب واحد. وإذا سمعتم اسمه عرفتم في وقعه من حيث الرواية. هذا الكتاب هو كتاب سنة الأنبياء لأبي معين الأصفهاني الممتلئ بالأحاديث الضعيفة والمروعة، ولا يستطيع أن يميز الحديث الثابت في هذا الكتاب من غيره إلا العلماء المتمثلين بعلم الحديث اصطلاحا ورجالا ومعرفة برواة الحديث من بعض المفاتيح بين مؤلف الكتاب وبين الرسول والصلاح الصالح. هذا الحديث يرويه أبو معين في الكتاب المذكور في إسناد فيه رجل مجهول لا تعرف هويته، هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ اسمه مسلم، لكن هل هو مسلم حقيقة؟ هذا مجهول. فلما الحديث عذب من أنواع الجرح هو الجهال، كلام مجهول، والجهال عنده نوعين كثير، جهال عينية وجهال حالية. جهال العينية بس بعد جوزه وين عاش، طلب العلم، قرأ الحديث، على من درس، على ذنب كيف يقدر يتجاوره، كان هذا مجهول من العين. مجهول الحال خير حالا منه وأحسن، وما ذلك هذا الحديث ضعيفا. رواية تمايل هؤلاء الصلاة الكتب تتمايل الأطفال يرويه أبو نعيم بإسناد في رجل مجهول. قد يتق الله هؤلاء لكنهم على الصلاة لا يستطيعون. ماذا يفعلون في هذه الرواية؟ هم لا يستطيعون أن يعرفوا صحيحة أم لا يعرفها، لكن الصحيح أنهم لا يستطيعون تقوى الله، يستطيعون كل سهولة. لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا لا يحاسبك إذا لم تري هذا العذر، لا يسألك ولا يقول لك يوم القيامة لما لم تحدث جماعتك عن هذا الأثر، لكن لا يسألك لما حدثتهم به ورويته لهم كأنه كاذب وأوهمتهم أن هذا التمايل وهذا الرفض كثير هو من عمل السلف الصالح، فضللت من ذلك جماهير من الناس ورواه الثابت عن السلف الصالح، لا يسلم عن ذلك. بينما لو سكت فذكر أن لا يجب أن يعلم عند الجميع بذلك الجواب الصواب هذا أثر لا يصح. الآن أيضا نكتفي بالإجابة عن هذه الأسئلة لأن الوقت أكثر ونرجو من إخواننا أن لا يزيد علينا بأسئلتهم حتى نقرأ الإجابة عن هذه الأسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.